السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأخذ الميكروفون ولا تعال عنده. اليوم هذا هو الدرس أظن 31 في تعليق على كتاب الموافقات. بدأنا في الدرس الماضي أو في الكلام عن المقاصد، وهو يعتبر القسم الثاني من أقسام الكتاب أو الكتاب الثاني كما سماه المصنف، وقرأنا المقدمة التي قدم بها المصنف وقرر فيها أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، وبين أن الدليل المعتمد عليها هو أو المعتمد في تقرير هذه القاعدة هو الاستقراء، ثم شرع في أو ذكر أنواع المقاصد قبل ذلك، وجعلها أربعة أنواع. طبعا هو قال المقاصد ينظر فيها إلى أو النظر فيها إلى قسمين. القسم الأول طبعا هو مقاصد الشارع، والثاني هو مقاصد المكلفين. فبدأ بمقاصد الشارع وذكر أنه على أربعة أنواع، ثم بدأ في النوع الأول وهو بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، وذكر فيه جملة من المسائل. قرأنا المسألة الأولى فيما أظن وانتهينا منها، والمسألة الثانية كذلك، والمسألة الثالثة وقفنا عندها أو قرأنا بعضا منها ولا أنهيناها؟ نعم. في المسألة الثالثة هي في ما هو تكملة، فيقول من حيث كل تكملة من حيث هي كذلك شرط لها شرط، يقول كل تكملة من حيث هي تكملة لها شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. لكل تكملة، عندنا اللام ساقطة، لكل تكملة أو كل تكملة فلها من حيث، نعم كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهذا الشرط هو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها لا يصح اعتبارها عند ذلك لوجهين، وذكر الوجهين وأظن أننا انتهينا منهما في تعليقات عليها. ما أدري، أنا أخذنا الوجه الأول. طيب تفضل يا شيخ، ابدأ من الوجه الأول. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشاطبي غفر الله له ورحمه وغفر لشيخنا وللحاضرين، في المسألة الثالثة قال: وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين، أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدي إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. أظن هذا الأمر واضح، يعني يقول هي إذا كانت ستبطل أصلها وهي أصلا تكملة له فإذا كان أصلها سيبطل هي تكون تكملة لماذا؟ ما يمكن أن تكون تكملة لشيء باطل. فهذا يعني بالعقل أنه لا يمكن أن تعتبر التكملة العائدة على أصلها بالإبطال. وسيأتي لها لذلك أمثلة، يعني إذا كان مثلا الذهاب إلى الصلاة والخروج إلى صلاة الجماعة مثلا سيؤدي، وصلاة الجماعة مكملة للصلاة، سيؤدي إلى منع المسلم من الصلاة ذاتها نهائيا، فلا يجوز له أن يشتغل بالخروج الذي سيؤدي إلى إعدام الصلاة نفسها. نعم. يعني لو قدرنا فرضا، لو قلنا التكملة لها مصلحة والأصلية لها مصلحة، فلو أننا شرعنا في التكملة التي هي تؤدي إلى إبطال الأصلية فعلى الأقل تحصل مصلحة التكملة، فقال حتى لو فرضنا هذا فإن المصلحة الحاصلة من الأصلية أولى وأهم من المصلحة التي تحصل من التكملة. نعم. وبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات وإجراء لأهلها على محاسن العادات، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى. نعم. وكذلك أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لنحسم باب البيع. وكذلك الإيجار، يعني هنا أصل البيع ضروري، هو سبق أن مثل للبيع بأنه من الحاجيات كما تعرف، لكن هو هنا يتكلم عن أصل البيع، أصل مشروعية البيع، الناس مضطرون إليه للتبادل ما بينهم بالسلع، فلا يمكن أن يعني يحصل هذا التبادل إلا بطريق المبايعة أو الهبة، والناس قد يشحون بهبة ما في أيديهم، فلم يبقى إلا المبادلة عن طريق البيع. فلهذا قال إنه هو من حيث مفردات كل بيع في مرتبة الحاجيات وليس في مرتبة الضروريات، لكن من حيث أصل مشروعيته هو ضروري. نعم. وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، يعني ضرورية من حيث أصلها يعني، وحاجية إذا نظرنا إلى كل إجارة بمفردها. نعم. ممتنع لماذا؟ ممتنع بمقتضى الواقع والعقل وطبيعة الإجارة أنها لا يمكن أن تسلمه منفعة العين المؤجرة كاملة، وإنما هو يستفيد من منافع الدار المؤجرة شيئا فشيئا، يسكنها اليوم ثم غدا ثم غدا، حتى اليوم هو عبارة عن ساعات ما يستلم المنفعة، فهي ليست شيئا يمكن فصله بحيث يقال هذه هي منفعة العين خذها وأعطني الأجرة، ما يمكن. فلذلك قالوا هي تحصل شيئا فشيئا، المنافع منافع الإجارات تحصل شيئا فشيئا، وهذه طبيعتها ولا يمكن أن تحصل دفعة واحدة. نعم. يعني لمباضعة الزوج زوجته ولمداواة الطبيب أو الطبيبة للمرأة، فتضطر إلى كشف شيء من عوراتها للتداوي. نعم، لأن المحافظة على المهجة وهي النفس، والمحافظة على العضو، والمحافظة على صحة البدن أهم من الجانب التحسيني الذي هو حفظ العورة وعدم كشفها للأجنبي. نعم. نعم، يعني هذا أيضا مثال آخر، وقال إن الجهاد لإعلاء كلمة الله والذود عن حوزة الإسلام والمسلمين ومحارمهم وأموالهم وديارهم هذا ضروري للمحافظة على هذه الضروريات، للمحافظة على الأنفس والدين والمال والعرض، لا بد من جهاد العدو ومدافعته ومكافحته. قال وأيضا لا بد من والي، لأنه الجهاد لا يقوم من غير قيادة عامة ووالي مطاع، من غير والي ما يمكن أن يقوم علم الجهاد، لأن الأفراد إذا تصرفوا تكون تصرفاتهم متناقضة، وكل منهم ينظر إلى مصلحته هو وأهل بيته ولا ينظر إلى المصلحة العامة. أما إذا كان هناك إمام ينظر لمصلحة المسلمين، سواء عموم المسلمين أو أهل بلد من بلدان المسلمين، فهذا أيضا والي لهم وينظر لمصلحتهم، فإن هذا هو الذي يمكن أن يستقيم الجهاد معه. ويقول فإذا كان هذا الوالي فاسقا، إذا كان هذا الوالي فاسقا ليس بعدل، مقصرا، مرتكبا لبعض المحرمات أو تاركا لبعض الواجبات، فإن الجهاد يجب أن معه. إذا دعا للجهاد لمصلحة المسلمين يجب أن يجاهد معه بغض النظر عن فسقه وعدالته، لأن هذا الشرط وهو شرط العدالة في الإمام هو شرط تكميلي وليس شرطا ضروريا. لذلك فإنهم يقولون إن الجهاد ماض، ولهذا من مذهب أهل السنة أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. نعم. يعني حتى ولو لم تكن، يعني حتى لو نظرنا إلى الجماعة على أنها ليست بدرجة ذات الصلاة وهذا واضح، لكن وعدها فيما سبق أنها من مكملات الصلاة، عد الجماعة أنها من مكملات الصلاة، لكن إذا نظرنا إلى أصل إقامة الجماعة وهذه الشعيرة العظيمة فإنها دليل على إسلام أهل البلد. إذا كانوا لا يقيمون صلاة الجماعة فهذا دليل على يعني انحراف كبير في تدينهم من حيث الجملة. فالجماعة التي هي من مكملات الصلاة هي بالنسبة لكل فرد من الأفراد، وأما حصول الجماعة في الأمة الإسلامية واجتماعهم لصلاة الجماعة أو للجمعات ونحوها فهذا بمجموعه قد يقال عنه إنه حاجي أو ضروري. وإذا كان كذلك فإن كون الإمام الذي يقيم هذه الصلاة عدلا أو ليس بعدل هذا يعتبر مكملا أو مكملا للمكمل، فالمهم أنه درجة أخفض من درجة حصول الجماعة. فحينما توازن هل أصلي وراء هذا الإمام وهو صلاته كاملة من حيث الشكل، لكن أعرف أنا مثلا أن فيه فسقا وأنه مثلا فيه مرتكب للمعاصي أو ما أشبه ذلك، فهل أصلي خلفه؟ وطبعا هذا يختلف باختلاف الحال، فإن كان إماما لحي ووجد إمام غيره فيمكن أن نقول صلي مع الأكمل، لكن إذا كان هذا الإمام هو إمام الأمة أو إمام المسلمين في هذا البلد وهو الذي يصلي بهم فليس لك مناص من الصلاة معه، ولذلك يقال لا تترك الصلاة لأجل فسق الإمام، فسقه عليه وصلاتك لك، فالعدالة هنا مكملة لذلك المطلوب الذي هو حضور صلاة الجماعة وحصول الأجر العظيم، فلا يبطل الأهم بالأقل أهمية، فهذا كله في سنة في الشريعة، سنة التدرج وسنة الترتيب، ترتيب الأولويات، فلا نترك الأهم لأجل المهم ولا نترك المهم لأجل ما هو أقل أهمية منه، فإذا عرفنا ترتيب الواجبات أصبح التزامنا بالدين مستقيما على هذا الأساس مرتبا على هذا الترتيب، فلا تترك صلاة الجماعة لأجل أن الإمام الذي يؤم الناس فيها مثلا فيه فسق أو فجور أو فيه يعني مرتكب لبعض الآثام، فإن هذا لا يبطل صلاتك بل ولا صلاته هو، فصلاتك أنت في الجماعة يحصل لك بها الأجر العظيم، فلا تتركها لأجل عدم عدالة الإمام. نعم. ولهذا القيام ركن من أركان الصلاة القيام فيها، ولكن إذا كان لا يستطيع ذلك وربما لو قام لسقط ولم يكمل صلاته فنقول صلي جالسا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا على نفس النسق من الترتيب. نعم. وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا، إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر كلها جار على هذا الأسلوب. وانظر فيما قاله الغزالي في كتاب المستظهر في الإمام الذي لم يستجمع شروط الإمامة واحمل عليه نظائره. وقد خالف هذا الأصل الخوارج فخرجوا على الأئمة لارتكابهم بعض المعاصي فتولد عن ذلك شرور عظيمة، ما زالت الأمة من العصر الأول إلى اليوم تعاني من ذلك، وهذا يعني دخل عليهم من سوء النظر في ترتيب الواجبات وترتيب الشرائع الترتيب الصحيح. هذه المسألة الرابعة هي الحقيقة تدل في، أنت كملت ولا باقي؟ هي المسألة الرابعة، هذه قاعدة فيها قاعدة مهمة أيضا، وهي بمثابة تلخيص لما سبق، تدل عليه ما على ما دلت عليه القواعد السابقة مع شيء من التفصيل وزيادة الإيضاح والبيان لما سبقها. نعم تفضل. المسألة الرابعة، المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل اختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما أو اختلال أحدهما اختلال الضروري بإطلاق. أي نعم، يعني يقول عرفنا أن المقاصد الضرورية هي أصل وهي أهم المقاصد، فتكون بمثابة الأصل للمقاصد الحاجية والتحسينية، وتكون المقاصد الحاجية والتحسينية كما ذكرنا قبل مكملة لها، فهذه أصلها. قبل قال إن الحاجية والتحسينية مكملة، وهنا يقول هذه المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية، فهو زيادة يعني تأكيد لما ذكره سابقا، لكن أضاف عليه بأنها إذا اختل المقصد الضروري اختل الحاجي والتحسيني التابع له. طبعا اختل الحاجي والتحسيني الذي هو تبع له، وليس كل حاجي وكل تحسيني. وأما إذا اختل الحاجي والتحسيني فلا يلزم من ذلك أن يختل الضروري اختلالا تاما، لكن قد يدخله بعض الخلل والنقص، وهذا لا شك فيه، لأن الحاجي والتحسيني مكملان للضروري، فإذا اختل ولم يفعل وترك وأهمل وقع في الضروري شيء من الخلل، لكن ليس اختلالا بإطلاق بحيث يكون وجوده كعدمه، وسيأتي تفصيل لهذا. نعم. يعني المطلوب الأصلي والمقصود الأصلي هو الضروري، والحاجي مكمل له، والتحسيني مكمل للحاجي، طبعا إذا كان من جنس واحد. نعم. فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها. نعم. لا، إذ يبدونها إذ، هنا في بعض النسخ إذ، إيه يعني كتعليل، ويصلح أن يقول إذا، يعني هذه من أساليبهم، يقول إذا كان الأمر كذا وكذا فالحكم كذا، يعني هذا يعني يعبر به العلماء. إيه نعم، هو متقرر، ما في شك، ما هو إذا يعني تعليقا، وإنما يعني كأنه يقول وحيث ثبت كذا فالحكم كذا. نعم. نعم. قال فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها. هذه القواعد مهمة، يعني لابد من استيعابها واستيعاب أمثلتها والدليل عليها. نعم. هذا بمثابة قاعدة مستقلة، يعني لو أردنا أن نحصر القواعد المقاصدية التي ذكرها الشاطبي، هذه يمكن أن تفرد على أنها قاعدة مستقلة، وكل الخمسة هذه قواعد، كل واحدة قاعدة مستقلة. نعم. يعني لأجل الضروري، يعني المحافظة على الحاجي والتحسيني هي لخدمة الهدف المهم وهو الضروري. نعم. بيان الأول رجع عليها الأول الذي هو أن الضروري أصل لما سواه. نعم. بيان الأول أن مصالح الدين مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يبقى للدنيا وجود، أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف، وكذلك الأمور الأخرى أخروية لا قيام لها إلا بذلك. فلو عدم الدين على ترتب الجزاء المرتجى، فلو عدم الدين، فلو عدم الدين عدم أحسن عليك، نعم، فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، نعم ماشي، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم يبقى عيش، وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة. وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا المعنى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط. وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوت، وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قائلا ومضطجعا، ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته، وكذلك ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك. فإذا فهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فرع دائرة حول الأمور الضرورية، وهكذا الحكم في التحسينية لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري، والمكمل للمكمل مكمل، فالتحسينية إذن كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه. نعم، يعني كل هذا هو يريد أن يبين أن الضروري أصل لما بعده من الحاجي والتحسيني، نعم، وهو ظاهر. ما أسمع، في الصفحة الأولى ولا الثانية؟ أنا عندي فيها الورقة مقطوعة، لكن أي مقطع؟ كيف؟ وتميل بها، ما هو به ولا ما في فيها، عندي عندكم أنتم هذا، وتميل بهم فيها إلى التوسط واكتسابها والمشقات، وتميل بهم بالمكلفين في هذه الأمور إلى التوسط والاعتدال، أي نعم، يعني تميل بهم وأحوال الدنيا وأنها زاد الآخرة. وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم بالمكلفين يعني فيها، يعني في هذه الضروريات، إلى التوسط والاعتدال في الأمور، يعني تكون أمورهم معتدلة حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط. واضح الكلام، أنا ما أرى فيه غموض. للحاجة هنا هو يريد الاستدلال، هنا هو الآن هنا يريد أن يستدل، إيه نعم، هو يريد أن يستدل، ويمكن أن يقال مثلا الجماعة هي مكملة للصلاة، لأنك إذا صليت منفردا فاتك 27 درجة مثلا، وهذا فالجماعة مكملة، وهو قد عدها في موضع آخر أنها تحسينية، فهذا يعني أمر أراد به فقط الاستدلال الآن، والاستدلال تنظيري لما يقول التحسيني ودلل أولا على أن الحاجي تبع للضروري، ثم قال والتحسيني لا يخلو، إما أن يكون هو أيضا مكمل للضروري مباشرة، وإما أن يكون مكملا للمكمل الذي هو الحاجي، والمكمل للمكمل يعد مكملا. فهو يعني يريد أن يستدل قضية التحديد الدقيق بأن هذا حاجي وهذا تحسيني، هذا محل نظر. يعني قد يأتي من يقول لا هذا حاجي وليس تحسيني، لكن في أمور واضحة فيها أن هذا حاجي وهذا تحسيني، وفي أمور ليست كذلك. يعني إذا أخذت مثلا الوضوء، هو الوضوء يعد من التحسيني، لكن إذا قيل هذا مكمل للصلاة، لولا الوضوء ما صحت الصلاة، كيف تصلي بدون طهارة؟ فيمكن أن يقال أنه مكمل حاجي، ويمكن أن يقال أنه تحسيني، فالتردد بين المراتب واقع. يعني هي الفواصل الظاهرة بينها ما هي موجودة، لكن موجود فواصل فوارق بين الأعلى والأدنى، وهناك يعني الحد الوسط أطرافه متقاربة. نعم. أحسن الله إليك. بيان الثاني يظهر مما تقدم. الثاني ما هو؟ هو أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين، قاعدة الثانية، فأراد أن يبينه هنا أيضا. نعم. أحسن الله إليك. لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه، لازم من اختلاله اختلال الباقيين، لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى. فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يكن اعتبار الجهالة والغرر، يعني لن يتكلموا في حكم الجهالة والغرر، البيع أصلا ما فيه بيع، فجهالة ماذا وغرر في ماذا. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يكن اعتبار المماثلة فيه، فإن ذلك من أوصاف القصاص، ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف. وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة، لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبير أو الجماعة أو الطهارة الحدثية أو الخبثية. ولو فرض أن ثم حكما هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكم مقصودا لذلك الأمر، كان هذا فرض محال. ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها ومكمل من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك، لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض، فلا يصح أن يقال إن أصل الصلاة هو المرتفع وأوصافها بخلاف ذلك. وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهيا عنه قصدا أو الصيام كذلك، كالنهي عن الصلاة في طرفي النهار والنهي عن الصيام في العيد، فكل ما تتصف به من مكملاتها مندرج تحت أصل النهي، من حيث نهي عن أصل الصلاة، من حيث نهى. نعم. أو نهي، يعني من حيث نهي أو نهى الشارع. نعم. يعني من حيث نهي عن أصل الصلاة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع، لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك، ولا تكون منهيا عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها، فاندرجت المكملات تحت النهي باندراج الكل. ولا يقال إن لهذه الأشياء، هنا سيذكر اعتراضا ثم أو اعتراضين ثم الجواب عنهما. نعم. صلى الله عليه. ولا يقال إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهيا عنها بذلك الاعتبار، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا، وإذا لم تكن منهيا عنها على الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، فلا يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أصلت. يعني يقول قد يعترض علينا معترض ويقول هذه الأشياء التي سميتها مكملات أو تحسينيات كلها وزعمت أنها مكملة للأصل الضروري، هذه أشياء لها حقائق مستقلة، فكيف تقول إنها ترتفع وتذهب سدى بمجرد ارتفاع ما هي مكملة له. نعم. وأيضا اعتراض ثاني. نعم. أحسن الله إليك. وأيضا فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة كالطهارة مع الصلاة، وقد ثبتت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد كجر الموسى في الحج على رأس من لا شعر له. فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل، لأننا نقول إن هذا الجواب الآن أورد اعتراضين، الأول أنها لها حقائق، والثاني أن هذه بمثابة الوسائل، والوسائل مع مقاصدها قد يذهب المقصد وتبقى الوسيلة. هكذا يقول المعترض، قد تثبت الوسيلة شرعا مع انتفاء المقاصد. هذا طبعا ربما لا يسلم، والمثال الذي ذكره جر الموسى، يعني جر الموسى على رأس الذي لا شعر له ليتحلل، هذا قال به بعض الفقهاء، ولكن قال آخرون لا حاجة له إذا لم يكن هناك شعر أصلا بتاتا، لكن إذا كان فيه شعر ولو قصير، ولو كان قصيرا ولو قليلا، فلا بد من الحلق. وإذا اعترض باعتراضين يأتي الجواب. نعم. أي بقاءها لا، بس المقصود الآن الرمل أصبح مقصودا لذاته من يوم شرع وبقي، فهو المقصود هنا ليس قصد الشارع الذي نحن نتلمسه ونبحث عنه، وإنما الفعل الذي قصد الشارع أن نفعله، هو فعل محدد، فأصبح الرمل نفسه مقصودا أن نفعله، فالرمل موجود مع أن العلة هي التي ذهبت، علته أو حكمته لم تعد موجودة ومع ذلك بقي. هذا فليس هذا ليس مثالا صحيحا، أنه يمثل له بأن الرمل شرع لأجل كذا، لا، ما هو لأجل كذا أصلا، المشروع له هذا الذي سميناه مقصد، هذا علة عبارة عن حكمة علل بها، حكمة جعلت هي العلة، أو يعني هي الباعث على أصل التشريع، لكن التشريع فيما بعد بقي وأصبح المقصود أن يفعل. ومثله السعي بين الصفا والمروة، يعني إذا نظرنا إلى أصل مشروعيته، يعني كانت أمنا هاجر تدور بين الصفا والمروة، يقال أنها دارت بينهما 7 مرات وأن هذا هو الأصل في ذلك، لكن هل هذا هو يعني المقصود من شرعية الحج؟ لا، هو باقي الآن. وعموما كل الذي ورد النص عليه يبقى، سواء سميناها في الأصل مقصودا ضروريا أو سميناه حاجيا أو تحسينيا. فمسألة الرمل هو صفة من صفات الطواف، أصل المشروع ما هو؟ الطواف، فالمقصود موجود، من يقول أن المقصود ذهب؟ مقصود أو الضروري المقصد الرئيسي هو الطواف، والرمل صفة، الرمل صفة، ف يعني حتى لو ذهبت الصفة يبقى الأصل، لكن هل نقول يرمل ولا يطوف؟ ما يمكن نقول هذا. الجواب أحسن الله عليك. قال: لأننا نقول إن القراءة والتكبير وغيرهما لهما اعتباران، اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة، واعتبار من حيث أنفسها. فأما اعتبارها من الوجه الثاني فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة. أين لاحظ أنه يقول حتى وإن كان لها حقائق نحن نظرنا إليها من جهة كونها مكملة، من جهة كونها مكملة، فإنها إذا ذهب المكمل لم يعد هناك وجود للمكمل، وإذا ذهب الموصوف لم يبقى وجود للصفة العارضة له، نعم أحسن الله إليك. وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع الموصوف، ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف، إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا، فكذلك ما كان في الاعتبار مثله، فإذا كان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل وهو المطلوب، وكذلك الصوم وأشباهه. وأما مسألة الوسائل فأمر آخر، ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه موضوعا لأجله، فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء القصد، إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها، فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها. وإن إذا دل عليها دليل مستقل بأنها مقصودة بذاتها، فهذا يخرجها عن كونها تبع يعني. نعم. فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها، وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر، فالامتناع في هذا، وعلى ذلك يحمل إمرار الموسى على رأس من لا شعر له، على القول به طبعا، على القول بمشروعيته. نعم. وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختونا، بناء على أن ثم ما يدل على كون الإمرار مقصودا لنفسه، وإلا لم يصح، فالقاعدة صحيحة، وما اعترض به لا نقضى فيه عليها، والله أعلم بغيبه وأحكم. يعني يذكرون أو يذكر الفقهاء المتقدمون بعض الأجنة يخرج وهو مختون، والله أعلم عن مدى صحة هذا، لكن يقولون لو فعل، لو خرج مختونا هل يختن؟ هل تمرر الموس عليه؟ يقول بعضهم قال نعم، والصواب أنه لا حاجة لها، إذا كان فعلا أصبح ليس هناك غلفة زائدة ولا جزء منها فلا حاجة لمثل هذا. ومثله ما قلنا في امرار الموس على شعر. نعم هنا عندي أنا في يمكن في عندكم خطأ أو عندي فقط، بإمرار الموسى على رأس من ولد مختونا، عندكم كذا؟ لا، على من ولد مختونا. أي لا، هو على رأس ذكر من ولد مختون أو على ذكر من ولد مختونا. نعم. بيان الثالث أن الضرورية ما الذي هو لا يلزم من اختلال الحاج والتحسين اختلال الضروري بإطلاق، يعني الكون قد يختل التحسيني والحاجي، تختل هذه المكملات ويقع فيها خلل، ولكن لا يختل الأصل الذي هو الضروري. نعم أحسن الله إليه. قال أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه، ومن المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه، فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه. مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبير أو غير ذلك مما يعد من أوصافها لأمر لا يبطل أصل الصلاة، يعني لا يبطل أصل الصلاة لكونه ليس ركنا مثلا فيها ولا شرطا في صحتها. نعم. وكذلك إذا ارتفع اعتبار الجهالة والغرض لا يبطل أصل البيع، كما في الخشب والثوب المحشو والجوز والقسطل والأصول المغيبة في الأرض كالجزر واللفت وأسس الحيطان وما أشبه ذلك. فهذا البيع مع وجود الجهالة والغرر الذي كان المنع من وجودهما مكملا للبيع، ومع ذلك وجد البيع مع وجود بعض الجهالة وبعض الغرر، كما في شراء البيوت من غير نظر إلى حيطانها ومن غير نظر إلى أساساتها، والاكتفاء بالنظر الظاهري فيها، وهذا قد يقال فيه شيء من الغرر، لكن الأمر جار على ذلك، ومن الصعوبة معرفة مثل هذه الأمور. وكذلك بيع الجوز والثوب المحشو يعني مثل جاكيت في حشو، يعني ما تفتق الثوب وتقول شوف ما هو الحشو نوعه، يعني قطن ولا ريش نعام ولا وش نشوفه يعني، وإنما يتسامح في مثل هذه الأمور. فصح البيع مع وجود خلل في هذه المكملات. يحافظ على الأصل، يعني هو يمكن منع من التقصي فيه لأجل أنه سيعود على الأصل بشيء من الإبطال، فيدخل في قاعدتنا الأولى أنه لاعتباره لا يعتبر إذا كان سيعود على أصله بالإبطال. المكمل لا يعتبر إذا كان سيعود اعتباره على الأصل بالإبطال. نعم. أحسن الله إليك. قال: وكذا لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصاص لم يبطل أصل القصاص، وأقرب الحقائق إليه الصفة مع الموصوف، فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها، كذلك ما نحن فيه. اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية بحيث صارت جزءا من ماهية الموصوف، فهي إذ ذاك ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك الأصل، وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده، كما نقول في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها، هذا لا نظر فيه، والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات، بل هو من الضروريات. أي نعم، عندي أنا ولا من الضروريات. هي عندك كذا، طبعتك متى؟ قديمة؟ لا، هو فيما يبدو أن التعديل صحيح، وبخاصة أنا رجعت ووجدت أحد المحققين يقول أنه في بعض النسخ بل هو من الضروريات، وهذا ينحل الإشكال ولا يتوقف عنده. لكن أنا قبل انحلال الإشكال جلست أنظر فيه وقلت لعله يقصد بهذا أن الوصف الذاتي لا يقال عنه أنه تحسيني ولا حاجي، لأن الحقيقة لا تقوم بدونه، فهو ليس شيئا منفصلا عن الحقيقة التي قلنا إنها هي في مرتبة الضروري، فهو جزء من هذا الضروري، جزء منه، وليس هو الضروري، ليس ضروريا مستقلا بالنسبة للضروري، لا، هو جزء من هذا الضروري، فلذلك لا يقال إنه ضروري بهذا الاعتبار ولا تحسيني ولا حاجي، لأنه جزء من الحقيقة. لكن النسخة التي فيها بل هو من الضروريات تحل الإشكال. نعم. أحسن الله إليك. قال: هذا اعتراض أيضا وسيأتي جوابه. نعم. لا يقال إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية ألا تكون في دار مغصوبة، وكذلك الذكاة من تمامها ألا تكون بسكين مغصوبة وما أشبه. ومع ذلك فقد قال جماعة ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاة، فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف. يعني أنت تقول أنه بطلان الوصف لا يلزم منه بطلان الموصوف، أو بطلان الحاجي والتحسيني لا يلزم منه بطلان الضروري. هنا في أشياء ليست ضرورية، ومع ذلك قال بعض العلماء ببطلان الصلاة لأجلها. الجواب: قال: لأننا نقول من قال بالصحة في الصلاة والذكاة فعلى هذا الأصل المقرر بنى، ومن قال بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي، اعتبر هذا الوصف ذاتيا لأنه جزء من حقيقة الصلاة، ولهذا ابن قدامة يقول فقيامه وركوعه وسجوده في الدار المغصوبة هو صلاة، وهو غصب، يعني هو صلاة عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود، يقول هذا كله غصب، فالحقيقة واحدة، هو ما اعترف بأنها ذات وجهين، لو اعترف بأنها ذات وجهين لقال هي صحيحة من جهة ويأثم من جهة، لكن يقول هي ما هي ذات وجهين. نعم. أحسن الله إليك. قال: فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي، فكأن الصلاة في نفسها منهي عنها من حيث كانت أركانها كلها التي هي أكوان غصبا، لأنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة، وتحريم الغصب إنما يرجع إلى تحريم الأكوان، فصارت الصلاة نفسها منهيا عنها كالصلاة في طرفي النهار والصوم في يوم العيد. وكذلك الذكاة حين صارت السكين منهيا عن العمل بها، لأن العمل بها غصب، كان هذا العمل المعين وهو الذكاة كان هذا العمل المعين وهو الذكاة منهيا عنه، فصار أصل الذكاة منهيا عنه، فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطلان وصف ذاتي بهذا الاعتبار. يعني عند من قال بهذا طبعا، وهو خلاف الراجح. نعم، أحسن الله إليه. ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، ولكنها غير قادحة في أصلنا المذكور، إذ لا يتصور فيه خلاف لأنه أصل عقلي، وإنما يتصور الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به. يعني يأتي الخلاف في إلحاق الفروع، هل هذا الفروع الفرع يدخل تحت هذا الأصل أو لا يدخل؟ فاختلافهم في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، من جعلها داخلة تحت الأصل قال لا ما تبطل الصلاة، صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب. أصل عقلي أنه قد يذهب، أن ذهاب الصفة لا يلزم من حتما ذهاب الموصوف، فقد يبقى الموصوف مع ذهاب الصفة. أحسن الله إليك. بيان الرابع من أوجه، وهو قد يلزم من اختلال التحسيني والحاجي بإطلاق اختلال الضروري، يعني مع أنهما غير ضروريين لكن قد يؤثران على الضروري فيختل فيصبح باطلا يعني، وهذا طبعا على خلاف الأصل، لكنه قال قد يقع. نعم، أحسن الله إليه. قال أحدها أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار، فالضروريات آكدها، ثم تليها الحاجيات والتحسينيات، وكان مرتبطا بعضها ببعض، كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حما للآكد، والراتع حول الحما يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. نعم. ومثال ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي ما سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل، ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام كالراتع حول الحما يوشك أن يقع فيه، وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقول من قال إني لا أجعل بيني وبين الحرام، لأجعل نعم أحسن الله إليك. وقول من قال إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرقها ولا أحرمها عندي أنا، يعني هي سترة بيني وبين الحرام لكن ما أقول إنها حرام، وإنما أقول هي سترة بيني واتقاء للحرام وبين الحرام. وقبل هذا الحديث الذي ذكره هو ساقه بناء على تفسير من قال إن حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده لا يدل على أن سارق البيضة يجب أن تقطع يده وأنه قد سرق نصابا، لأن في حديث صحيح لا قطع إلا في ربع دينار وعليه أكثر الأئمة. صحيح أن هناك من قال اسم السرقة للقليل والكثير، لكنهم فسروا هذا بأنه يسرق البيضة فيتعود على السرقة ثم يسرق ما هو نصاب بعد ذلك فتقطع يده، فسارق النصاب الذي هو ربع دينار فأكثر لم يبدأ، أو في كثير من الأحيان ما يبدأ بسرقة نصاب، يسرق الأشياء اليسيرة فتخف يده على أموال الناس ثم يتعود هذا حتى يسرق ما هو أكبر منه، يعني اليوم يسرق بيضة وبكرة يسرق جمل. وكذلك يقول يسرق الحبل فالانكفاف عن أخذ حق الناس وإن قل، وإن قل، هذا هو حما ومكمل للامتناع عن أموال الناس التي يعني هي موجبة للحد، وهو حد القطع. وأما العبارة التي نقلها قول من قال إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرقها، هذه ماشية الأمور ما فيها إشكال، لكن إذا قال لا أحرمها يعني كأن هناك شيء ليس بحرام لكنني لا أقدم عليه ولا أفعله، وهذا يكون من باب التحرز والاحتياط وهو مطلوب في الدين. نعم. أحسن الله إليك. قال: وهو أصل مقطوع به متفق عليه ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب، فالمجترئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه، فكذلك المجترئ على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات، فإذا قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما. ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء منها، وإن أتى بشيء منها كان نزرا، أو يأتي بجملة منها إن تعددت، إلا أن الأكثر هو المتروك والمخل به. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت إلى اللعب أقرب. يعني اقتصر على أقل ما يقال أنه قيام، وأقل ما يقال أنه قراءة، وأقل ما يقال أنه سجود، وأقل ما يقال أنه ركوع، وهكذا في كل أفعال الصلاة. يقول هذا يكون كالمتلاعب بالصلاة، ولا يمكن أن يعني يستطيع أن يتمها إذا لم يجعل لها مكملات، أو يذكر أو يفعل معها بعض ما يكملها. ولهذا شرع أن يسبح مثلا ثلاثا عند الركوع وفي السجود حتى تحصل الطمأنينة. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقوله، وكذلك نقول في البيع إذا فات فيه ما هو من المكملات كانتفاء الغرر والجهالة، أو أوشك ألا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد كعدمه، بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده، وكذلك سائر النظائر. والثاني أن كل درجة بالنسبة يعود إلى حاصل هذا الدليل، هو يعني هو وجه يعتبر بيان ذلك بيان الرابع من أوجه، ويستدل عليه هذا دليل على الوجه على الرابع من او القاعده الرابعه، وهو مبني على عاده الناس وعلى معرفه ما تجري به العادات. فان من لا يفعل شيئا من المندوبات مثلا مع الواجبات يستخف فيما بعد بالواجبات فيتركها ولو في بعض الاحيان، لكن الذي اعتاد أن يعمل قبل الصلاة مثلا أو بعدها السنن المعروفة الرواتب فإنه أقرب للمحافظة على الفرض ويندر أن يتركه، وهذا هو مراده. وهذا طبعا عبارة عن استقراء لأحوال الناس، وهي يعني استدلال بعادة الناس، أن من يقتصر على القدر الواجب فقط لا يكاد يسلم له هذا القدر. وعندنا ملاحظة مهمة في قول الرسول للرجل الذي قال له كم أصلي وكم علي من الصلاة، قال خمس صلوات، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. كم علي من الصيام؟ قال شهر رمضان، قال والله لا أزيد عليه ولا أنقص. ماذا قال له الرسول؟ قال أفلح إن صدق، إن صدق، شوف علقها على الصدق. فهذه لطيفة تدل على أن من هذا حاله يندر أن يحافظ، لكن إن صدق فعلا فهو سيجره ذلك إلى أن يفعل المندوبات مع الواجبات. إن حافظ على أصل الصلاة سيجر ذلك إلى أن يحافظ على كثير من المندوبات مع الفرائض. نعم. أحسن الله إليك. والثاني أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه، وكذلك قراءة السورة والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة، وهكذا كون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير ولا مفقود الذكاة بالنسبة إلى أصل إقامة البنية. بالنسبة يعني إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس، بنيتها يعني الجسم. نعم، أحسن الله إليه. إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل، وكذلك كون المبيع معلوما ومنتفعا به شرعا وغير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة. وقد تقرر في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل، فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بركن من أركان الواجب، لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب. ولو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب من غير عذر بطل أصل الواجب، فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته أو شبيه به. فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال إن إبطال المكملات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما. نعم، يعني بما ما هو جرت به العادة وعرف. طبعا هذا أشار هو إلى مسألة سبقا قررها، وأن الذي يكون مندوبا بالنظر الجزئي قد يكون واجبا بالكل، يعني لا سواء بالكل إلى أوقات التكليف التي يعيشها المكلف أو بالكل بالنسبة إلى عموم المكلفين. وله كلام جميل هناك مر معنا. نعم، أحسن الله إليك. والثالث أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منها كفرد من أفراد الضروريات، وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج، وحيث يبقى معها خصال معاني العادات ومكارم الأخلاق موفورة الفصول مكملة الأطراف حتى يستحسن ذلك أهل العقول. فإذا أخل بذلك لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت، واتصف بضد ما يستحسن في العادات، فصار الواجب الضروري متكلف العمل وغير صاف في النظر الذي وضعت عليه الشريعة، وذلك ضد ما وضعت عليه. وفي الحديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكأنه لو فرض فقدان المكملات لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك، وذلك خلل في الواجب ظاهر. أما إذا كان الخلل في المكمل للضروري واقعا في بعض ذلك وفي يسير منه بحيث لا يزيل حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب السعة عنه، فذلك لا يخل به وهو ظاهر. فضيلة الرسول الله مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ما ذكره المصنف في الدليل الثالث واضح أيضا ولا إشكال فيه، ولعلنا نتم. تفضل. بسم الله إليك. والرابع أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به ومحسن لصورته الخاصة، إما مقدمة له أو مقارنا أو تابعا، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته. وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعرت توجه بحضور المتوجه إليه فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون، ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن، لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه، وإذا كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجات ربه والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخرها. فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلي واستدعاء للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضا لكان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة. ومن الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل، ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد، وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع والتعظيم والانقياد. ولم يخل موضع من الصلاة من قول أو عمل، لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان. فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقوية لجانبه، فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خللا فيها. وعلى هذا الترتيب يجري سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها. الوجه الرابع هذا فيه يعني تنبيه قد وتوجيه للمصلي، قد يفيد الإنسان في حياته بغض النظر عن كونه دليلا على الدعوة أو ليس بدليل، لكن هو نوع من التعليل والتوجيه السليم الذي يعني يلفت النظر إلى الحكم من وراء الأذكار المشروعة في كل ركن من أركان الصلاة وفي كل عمل من أعمالها، حتى إنها لا يخلو موضع منها عن الذكر، ولا ينبغي للإنسان أن يتوقف عن الدعاء والاستغفار والذكر إلا إذا كان يستمع إلى قراءة الإمام. ولهذا فبعض الناس يعني ربما يعني في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة يسكت، والمشروع له أنه إذا قرأ الفاتحة ولم يركع الإمام أن يشرع في قراءة، وإذا انتهى من سورة فلم يركع الإمام يشرع في سورة أخرى، وأن لا يخلي أي جزء من أجزاء صلاته من الذكر حتى لا يفتح على نفسه باب الوسوسة والتفكير فيما هو خارج عن هذه الصلاة. وما ذكره المصنف هنا ضابط مهم، وقد يذكره بعض العلماء في أنه ليس هناك ركن من أركان الصلاة أو عمل من أعمال الصلاة إلا ومعه ذكر، فالقيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك كل هذا له أذكار، بعضها واجبة، وإذا انتهت الأذكار الواجبة وكان الإنسان مأموما فليشرع في الأذكار المستحبة، ولا يعني ينقل ركنا إلى أو شيئا إلى شيء آخر. يعني المشروع في القيام القراءة مثلا لا يستبدلها بغيرها كالدعاء، والمشروع في الركوع التسبيح يشتغل بالتسبيح والذكر والتعظيم، وليس له أن يقرأ فيها لا يقرأ أثناء ركوعه أو أثناء سجوده قرآنا، وإنما يشتغل بما أمر به وله أن يزيد عليه ما شاء، لكن من غير أن ينتقل إلى ما هو مخصوص بركن آخر. نعم. صلى الله عليه. بيان الخامس ظاهر مما تقدم. هذه القاعدة الخامسة أو الضابط الخامس الذي ذكره أنه ينبغي المحافظة على الحاج والتحسين لأجل الضروري، فالمحافظة على هذه هو من أجل الضروري، وهذا طبعا له فائدة إذا عرفنا أنه لأجل الضروري، فمعناه أننا سنستصحب ما ذكرناه سابقا أنه لو عاد على الضروري بالإبطال نتركه. نعم. صلى الله عليه. ظاهر مما تقدم لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبة، ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا بها كان من الأحق ألا يخل بها أو ألا يخل بها. وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم من المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات، ومن هنالك كان مراعا في كل ملة بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات وقواعد الشريعة وكليات الملة. المسألة الخامسة. المسألة الخامسة فيها بيان بأن العبرة في تسمية الشيء مصلحة أو مفسدة هي بالأعم الأغلب، وأن النادر لا ينظر إليه، وفيها تقسيم طبعا من جهتين، من جهة وجود المصالح والمفاسد، فهذه هي التي قال عنها العلماء إن الدنيا ما فيها مصلحة محضة أو مفسدة محضة، كل مصلحة مشوبة بمفاسد، وكل مفسدة قد يكون معها أو مشوبة بشيء من المصالح، وهذا من حيث وجودها لا من حيث اعتبار الشرع لها، فهو يفرق بين الأمرين، يقول انتبهوا لا يغرنكم قولهم كل مفسدة معها مصلحة وكل مصلحة معها مفسدة، هذا من حيث وجودها في الطبيعة، من حيث طبيعة وجود المصالح والمفاسد في الحياة الدنيا هكذا، وأما من حيث نظر الشرع لها فهي إذا قيل هذه مصلحة شرعا فهي مصلحة فحسب. طيب وما فيها من مفسدة فإن قبل قال هذا غير منظور إليه ولا يلتفت إليه، وما قيل فيه أنه مفسدة فهو مفسدة فحسب، وما كان فيه من مصلحة في النظر الدنيوي أو في طبيعة الحياة الدنيا قال هذا غير معتبر في نظر الشرع ولا منظور إليه، وحينما ينهى عنها هو لا ينهى عن هذه المصلحة، هو ينهى عن المفسدة التي هي غالبة، فلا تقل إنه قد نهى عن مصلحة عن مفسدة ومعها مصلحة، لا هذه غير معتبرة، المصلحة معها هي غير معتبرة، هي مصلحة من حيث الوجود لكنها ليست مصلحة في نظر الشرع. فهنا بدأ يعني يقرب لنا المراد بالمصالح والمفاسد التي تبنى عليها الأحكام، وأنها ليست هي يعني ما نتألم منه وما نبتهج له وما نستلذه وما نتضرر منه في الظاهر فقط، وإنما لابد بمقياس شرعي وليس بمقياس دنيوي محض، فلابد أن ينظر إليها بالمقياس الشرعي، فما سماها الشرع مصلحة هي مصلحة، وما فيها من مفاسد هذا غير منظور إليه. نعم. الله إليك. قال المصالح المثبوتة في هذه الدار ينظر فيها من المبثوثة كذا. اي عندي المبثوثة. اه اي المبثوثة يعني الموجودة في هذه الدار. أحسن الله إليك. قال ينظر فيها من جهتين، من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. أي نعم، فينظر يفرق بين الجهتين. نعم. فأما النظر الأول فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا لا يتخلص كونها مصالح محضة، وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق، وهذا في مجرد الاعتيار لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت تقترن بها أو تسبقها أو تلحقها كالأكل والشرب واللبس والسكنى والركوب والنكاح وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب. كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود، إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير، ويدل على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر على ذلك، وبرهانه التجربة التامة من جميع يعني الدليل عليها التجربة والواقع. نعم. أحسن الله إليك. وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار والتمحيص. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلهذا لم يخلص في الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى. فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا. ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب ويقال فيه إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة، وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه أنه مصلحة أو مفسدة على ما جرت به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. أين. هذا وجه. نقف شوي هنا. المصنف قال إذا غلبت جهة المفسدة هذا فمهروب عنه، إذا غلبت جهة المصلحة فهو المطلوب ويقال إنه طبعا هذا مطلوب في نظر الناس وهو الذي يتبعه همة الناس، ما زال الآن يتكلم عن ما جرت به العادة والعرف بين الناس. قال: فإن خرج عن مقتضى العادات، عندك العبارة كذا؟ قال آخرها. خرج عن مقتضى نعم أحسن الله إليك. وما تردد قلت على ما تردد. قال: وإذا اجتمع فيه الأمران على تساو فلا يقال فيه أنه مصلحة أو مفسدة. أو مفسدة. نعم. على ما جرت به العادات في مثله فإن خرج عن مقتضى العادات. فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. ما هي النسبة الأخرى وما هي القسمة؟ الشيخ عبد الله دراز فقط اكتفى، قال ترى ما يقصد التي ستأتي، هو ما يقصد القسمة التي ستأتي. ماذا قال الشيخ عبد الله دراز في قال: وهي غير ما يأتي الكلام عليها في الفصل بعده، لأنه باعتبار تعلق الخطاب لا من حيث مواقع الوجود، وكلامه هنا من حيث مواقع الوجود. فالذي يظهر أنه يريد بهذه القسمة الأخرى فهو نسب، فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة، أنه يقصد الخارج عن مقتضى العادات، عما مقتضى ما جرت به العادة أو ما يقتضيه القياس عند الناس، القياس العادي وليس القياس الشرعي. وهذا ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه الأمور المبنية على المغيبات التي قد تكشف لبعض الناس ويعرف أن فيها مصلحة أو فيها مفسدة، ومر معنا أو سمعنا يعني فيما قبل من المصنف كلامه عن ما كشف للخضر حينما تبعه موسى من أن هذا الغلام يعني يكون كافرا وسيؤذي والديه فقتله، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فهذا ما يعرف إلا عن طريق الكشف عن المغيبات أو عن طريق الوحي والإخبار من الله جل وعلا، وليس هو المقصود هنا، هذا مقصود في الدنيا. في الدنيا يقول عندنا أشياء مصلحتها راجحة وأشياء مصلحتها ظاهرة يعرفها كل العقلاء وأشياء متساوية المصالح، قال أما ما خرج عن هذه القسمة فله نظر آخر، نقول لعله يقصد بها ما خرج عن مقتضى قياس العادة وما جرت عليه العادة، والله أعلم. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.